أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. في هذه الآية فيها الإرشاد من الله سبحانه وتعالى إلى الصحابة الكرام وأيضا إلى جميع المؤمنين في أن توجه أسئلتهم فيما ينبغي أن يسألون فيه حتى يستفيدوا وينتفعوا. فقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة الكرام لما خلقت الأهلة، فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فأشار إليهم أو أشار لهم عن ما يترتب عن هذه الأهلة واختلاف مواقعها ومنازلها. فالأهلة جمع هلال، وهو ما يستهله الناس ويرونه بداية للشهر، وأصله هو قرص القمر. فالقمر له منازل وهي 29 منزلا، 29 منزلا، وبتغير هذه المنازل يكون تعداد أيام الشهر وانقضاء الشهر. وأول ما يبدأ القمر على صورة هلال، هذا بداية الشهر على صورة هلال، فيظهر شقه الأيمن كجفن قصعة أو كشق الكسعة أو الجهنة، هذا أول يوم. ثم يبدأ يزداد في الظهور حتى ينتصف، ثم يصير بدرا، وهذا في منتصف الشهر، ثم يصير يكتمل ويكتمل ويكتمل أو يتناقض حتى يصير مثل شق الجهنة أو الكسعة من الجهة اليسرى، وذلك أذان على نهاية الشهر. وهكذا يبدأ الشهر الذي بعده. فهذه هي منازل القمر كما قال عز وجل: والقمر قدرناه منازل، فهي مواقيت للناس. فهذه القمر أو هذه الأهلة جعلها الله جل وجل وعلا مواقيت للناس، يعرفون بها مواقيت صيامهم ومواقيت حجهم ودخول الشهر وخروج الشهر، وبه تحدد عدة النساء، عدة الطلاق أو عدة الوفاة أو غيرها من العدد. فهذا المراد قوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، فهي محل للتعرف على كثير من الأحكام الشرعية الدينية. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. المراد من هذه الآية قيل أقوال كثيرة ذكرها أهل العلم، والحاصل أنه ليس البر ما كان يدعيه أولئك الذين كانوا في ذلك الزمن، بحيث أنهم كانوا يأتون بيوتهم من ظهورها وليس من أبوابها. كانوا يدخلون البيوت من ظهر البيت، يتسلق فيدخل من ظهر البيت لعارض من العوارض التي كانوا يدعونه، كان يكون خارجا للإحرام أو عائدا من سفر أو غير ذلك مما سيأتي ذكره من الأقوال. حاصل الأقوال أن أولئك كانوا يزعمون عند ورود طارئ معين على اختلاف الأقوال، فالبر في أن يدخل البيت من ظهره وليس من بابه. قال عز وجل: ليس هذا من البر، ولكن البر في كل الأحوال أن تدخل من الباب أو تدخل البيت من الباب، وأن تتقي الله جل وعلا بفعل الأمر وترك النهي. فمما ذكروا في تفسير الآية ما رواه البخاري في صحيحه من حديث البراء أن أهل الجاهلية كانوا إذا أحرموا أي بالنسك أتوا البيت أي مكة من ظهره، فأنزل الله عز وجل الآية: وليس البر أن تأتي البيوت من ظهورها، ولكن البر ما من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وقيل أن الأنصار كانوا إذا قدموا من السفر لا يدخل الرجل من قبل الباب، وإنما يدخل من ظهر الباب، فنزلت هذه الآية. وقيل أيضا أن أقواما من أهل الجاهلية كان أحدهم إذا أراد أن يسافر خرج من بيته يريد السفر، ثم بدا له أن لا يخرج، فإنه لا يدخل بيته من بابه ولكن يدخل من ظهره أي من ظهر البيت. وقيل كان إذا اعتكف الرجل لا يدخل منزله من بابه ولكن من ظهره. وقيل أن أهل يثرب كانت لهم أعياد، فإذا رجع أحدهم من عيده دخل منزله من ظهره لا من بابه، ويرون أن هذا من البر. فقال عز وجل: ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. حقيقة البر أن تتقي الله جل وعلا فتفعل ما أمر وتترك ما عنه نهى وزجر، وأن لا تعبده سبحانه وتعالى إلا بما أنزله وشرعه تبارك وتعالى. أما أن تدعي وتأتي من شيء من عندك وتزعم أن هذا هو البر فليس هذا من البر في شيء. ولهذا قال عز وجل: واتقوا الله أي فعلوا الأمر وتركوا النهي لعلكم تفلحون، أي هذا سبيل تحقيق الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. ثم قال عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فيقول عز وجل أنهم الصحابة الكرام بالمقاتلة في سبيله أي الجهاد. وقد ذكروا أن هذه أول آية نزلت بالمدينة في الجهاد، وكانت بالمدينة، وهذه قبل أن تنزل آية الأمر بالقتال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. فأول ما نزل في المدينة قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله، أمر بالمقاتلة في سبيل الله عز وجل، أن يقاتلوا من قاتلهم. وأما من كف عنهم فإنهم يكفون عنه، فإنهم ماذا؟ يكفون عنه. فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، أي لا يكون منكم الاعتداء في القتال، وذلك بارتكاب النهي أو المناهي الشرعية. فالقتال إنما شرع لرفع كلمة الله سبحانه وتعالى، إنما شرع لرفع كلمة الله عز وجل. ولذلك فالمقاتلة تكون لمن عاد الإسلام وحارب هذا الدين، فيقاتل من أجل أن يكف وينتهي عن هذا الصد. ولهذا قال تعالى: فإن انتهى فلا عدوان إلا على الظالمين. فإن لم ينتهي وقوتل فإنه لا ترتكب الأمور المنهية معه، كأن يمثل به فتقطع أطرافه ويجزع ويفعل به الأفاعيل كما يفعل ذلك الجهل، فهذا ليس من دين الله عز وجل. ولا يجوز أن يقتل الصبية أو النساء أو الشيوخ أو الراهب المتعبد في صومعته، فإن هذا مما لا يجوز ومما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولهذا قال ولا تعتدوا. ولذا ثبت بصحيح مسلم حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل الصحابة للغزو قال أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب الصوامع ولا أصحاب الصوامع. فمن الاعتداء مخالفة المنهج الرباني في الجهاد في سبيل الله وفي قتال الكفار. فالأولاد والصغار والصبية لا يقتلون، النساء لا يقتلون ولا تقال. ولهذا ثبت بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في بعض المغازي امرأة مقتولة فأنكر ذلك عليه الصلاة والسلام، ونهى عن قتل النساء والرجال كما جاء في الصحيح، عن قتل الصبية والنساء كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام ما كان هذه أن تقاتل، ما كان هذه أن تقاتل. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب المعتدين. ثم قال عز وجل واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوهم. فهؤلاء الذين قاتلوهم قاتلوهم حيث وجدوا وحيث لقيتموهم وحيث وجدتموهم، وأيضا أخرجوهم من حيث أخرجوهم، حيث أنهم أخرجوكم أو حيث إنهم أخرجوكم من دياركم وأموالكم وبيوتكم، فأخرجوهم كما أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل، أي الفتنة ما هم قائمون عليه وباقون عليه من الكفر والشرك والإلحاد بالله جل وعلا، فهذا أعظم من القتل. فإن قيل لما تقتلونهم والقتل إزهاق للنفس وهو شيء عظيم، فيقال الكفر الذي هم فيه والشرك الذي هم فيه أعظم من ماذا؟ من القتل. ولهذا قال والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. المقاتلة في المسجد الحرام غير جائزة ومنهي عنها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيحين أنه قال إن الله عز وجل قد حرم بلده هذا أي الحرام يوم خلق السماوات والأرض، وإنه لا يحل لأحد أن يقاتل فيه، وإنما أحل لي هذه الساعة، وإنه قد عاد حراما كما حرمه الله. فمن تكلم قال في ذلك فقولوا إنما أحله الله لنبيه ساعة من نار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه وسلم. ولهذا لما وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بل بعد عهد الخلفاء الراشدين الأربعة في زمن الحجاج وغيره من الأمراء وقع قتال في الحرم، وتجهز لذلك بعض من كان متأمرا على الجيش ليغزو الحرم، فقال له أبو شريح الخزاعي أو غيره من الصحابة إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي، حتى يبين له أنه ما يحدث به متأكد فيه، لأن الأمير ذاك جمع جيشه وعتاده وسلاحه على أن يدخل مكة ويقاتل بها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. فقال ذكر الحديث إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فلا يحل لأحد أن يقاتل بها، بل قال لا يحل لقطتها ولا يكسر شوكها ولا يفتلى خداها ولا يعضض شوكها ولا يعني ينفر صيدها. ومن وإنما أحلت لي يقول الإسلام ساعة من النهار. فمن تعلل بذلك أي قال أن نفس قادت فقولوا إنما أحلها الله لنبيه ساعة من النهار وإنها عادت كما حرم حراما كما حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقيل لأبي شريح ماذا قال لك هذا يعني أظن أبو العاص بن أبي الربيع أو غيره؟ قال أنا أعلم بذلك منك إن الحرم لا يعيد من لا يعيد فارضا بخليبة أو كما قال أي أنه تعلل بأن هذا الذي دخل الحرم وحصن به فاعل لشيء منهي عنه والحرم لا يعيده وبالتالي قاتله وفعل الفعل الذي فعل. فقال ولا تقاتلوهم حيث قتلتموهم وأخرجوهم حيث أخرجوكم الفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوا من المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم يعني إذا بدأوكم بالقتال فلكم عند ذلك أن تقاتلوا فلكم ماذا عند ذلك أن تقاتلوا. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم سنة 6 للاعتمار عام الحديبية منع كفار قريش من أن يدخل ماذا من أن يدخل مكة من أن يدخل مكة فأصبح عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية قريبا من مكة وقد منع من دخولها. ثم إنه قد بايعه الصحابة على القتال لأجل يعني منع قريش له إن يعني قاتلوه ورفعوا في وجوهه عليه في وجهه ومن كان معه الصحابة السلاح. ثم إن الله عز وجل كف القتال بينهم وعاد النبي عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه وتعالى في سورة الفتح وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم لمضي مكة من بعد أن أظهركم عليه. فوقف وانتهى الأمر بأنه عليه الصلاة والسلام حلق ونحر هديه ثم رجع بعد أن تصالح مع قريش على أن يعتمر السنة التي بعد. فقال فإن قتلوه فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور. إذا تركوا القتال في الحرم وسالموكم فإن الله عز وجل يتوب على من تاب وذلك إذا تركوا المقاتلة وأنابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يغفر لهم حتى ولو أنهم قاتلوكم وقتلوا منكم من قتلوا بالحرم فإن الله يغفر ذنب من تاب وأناب. قال تعالى قال فإن توب فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي لا يكون الكفر ولا يكون الشرك ولا يكون المحال لله ولرسوله ولا يكون الإلحاد في دين الله سبحانه وتعالى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله أي يكون الدين ظاهر وعالم وبين وهو لله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن القتال في سبيل الله إنما هو لأجل رفع كلمة الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري من قال أن تكون كلمة الله العليا فذلك في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا الصحيحين ومن فعل قاتل الناس حتى يشهدوا أو يقولوا لا إله إلا الله. قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين أي إذا انتهوا عما هم فيه من الشرك والعدوان والإلحاد والكفر فعند ذلك لا عدوان إلا على الظالمين فمن قاتلهم فهو ظالم والعدوان عليه. فإن انتهوا من شركهم وكفرهم فهؤلاء ليسوا من الظلم فلا يقاتلون ولا يعتدى عليهم ومن اعتدى عليهم فهو ظالم فالعدوان واقع عليه هامون فالعدوان واقع عليه. هذا قول من الأقوال الذي أو التي فسرت به الآية. وقال بعض العلماء فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، أي المراد بالعدوان هنا المعاقبة والمقاتلة، فإذا انتهوا فاللهم بارك، ثم بعد ذلك لا يكون الاعتداء منكم إلا على من ظلم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وقال عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فقال الله إذا انتهوا فقد انتهى القتال بينكم، وبعد ذلك لا يكون العدوان والاعتداء إلا على من ظلم فاعتدى وبدأ بالاعتداء. نعم. فإن انتهوا فإن الله هو رحيم وقادر حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، حتى لا تكون فتنة أي لا يكون شرك وكفر. جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قيل له ما لك تحج عاما ويعني تترك عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل، وقد علمت ما رغب الله تبارك وتعالى في الجهاد، فما الذي يحملك على هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. فهو يجتهد في أداء هذه الأركان الخمس، فهو يجتهد في أداء هذه الأركان الخمس هذه التي هي بنيان الإسلام. فقيل له أليس يقول الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ويقصدون بذلك القتال الذي كان بين الطائفتين المسلمتين في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قالوا والله تعالى يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. فقال الذي كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نقاتل حتى لا تكون الفتنة، لا يكون الشرك ولا يكون الكفر، وأما أنتم الآن فإنكم تقاتلون حتى تكون فتنة، حتى تكون الفتنة. فإذا ينبغي أن يفقه هذا القتال الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، إنما شرعه الله لرفع كلمة التوحيد ولرفع راية الإسلام، لم يشرعه الله جل وعلا لإراقة الدماء فحسب، ولإتلاف الأنفس فحسب، ولنهب الأموال فحسب، وللحصول والظفر بالغنائم بحد، ولإحجاج القلاقل والتنازع والاختصار والفتن بين المسلمين، هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى. ولهذا لو أن هؤلاء الذين خرجوا على المسلمين يقتلون ضرهم فاجرهم وكبيرهم وصغيرهم ورجالهم ونساءهم، لو أنهم فعلوا كما فعل عمر يحج عاما ويقيم عاما فلما تهل قال بني الإسلام على خمس، لو أنه اجتهد لإقامة هذه الأركان في نفسه وأهله وذويه فكان ذلك له أفضل وأعظم من أن يدخل فيما ليس له مشروعا بل فيما لا ينفعه ولا هو في درجة معرفة أحكامه وضوابطه. ثم قال عز وجل واتقوا الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصار فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام اي كما انهم منعوكم من دخول مكه لاداء العمره في الشهر الحرام فانتم لكم العوض في ذلك لان تدخلوها في الشهر الحرام من العام المقبل. فلما ترى النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا سنة 6 من الهجرة حبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت وصدوه وما كان معه من المسلمين وذلك بشأنه القعدة، ثم يسر الله عز وجل له ذلك فقاضاهم على أن يدخل البيت العام الذي يلي ذلك، فدخل سنة سبع وهي عمرة القضاء وتسمى أيضا عمرة القضية، وكان ذلك في سنة سبع في سنة سبعين من الهجرة في شهر ذي القعدة، حيث اعتمر صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من الصحابة الكرام. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، والحرمات قصاص أي أنه يقتص بينكم أيضا حتى في الحرمات، ومنها ما كان قد منعوه من دخول الحرم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله معكم، يعني لا يكون منكم الاعتداء إلا على من اعتدى عليكم، وهذا الذي اعتدى عليكم فلكم أن تعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بمثل ما اعتدى عليكم. ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كما ذكرت سابقا لما بايع الصحابة على المقاتلة يعني عام الحديبية، لأنه أرسل عثمان إلى قريش ليخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد البيت وهو داخل ليس لحرب أو قتال أو غير ذلك، فأمسك عثمان وقال بقاؤه بمكة، فتنامت الأحبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قتلوا عثمان فتجهز للقتال، وإلا لم يكن عليه الصلاة والسلام يقاتل في الأشهر الحرم ولا كان يقاتل في شهر الله الحرام، وإنما جاءه الخبر أن عثمان قتل فتجهز لذلك وكان معه الصحابة، ثم جاء الخبر أنه لم يقتل فجنح إلى المسالمة والمصالحة وامتنع عليه الصلاة والسلام من القتال كما كان هديه عليه الصلاة والسلام. فقوله فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم كقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم عليه، وقوله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، هذا أمر من الله عز وجل بطاعته وتقواه، وأخبر عز وجل أنه مع المتقين ينصرهم ويؤيدهم ويجعلهم ظاهرين ويكثرهم ويؤيدهم في الدنيا على أعدائهم ويكونون هم الأعلى درجة أيضا في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. هذه الآية قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ذكر بسنده إلى حذيفة بن اليمان أنها نزلت في النفق، أنها نزلت في النفق، والمراد النفق في سبيل الله عز وجل وفي سائر أنواع الطاعة. فمضمون الآية أن الله عز وجل أمر بالإنفاق في سبيل الله عز وجل، وأنفق والإنفاق في سائر أوجه الخيرات والقربات والأعمال الصالحة ووجوه الطاعات، وبالأخص الإنفاق لمقاتلة أعداء الله سبحانه وتعالى وبذل المال فيما تكون به تقوية المسلمين على أعدائهم. وأمر أن وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تتقاعسوا وتمتنعوا وتتركوا مثل هذا الإنفاق في هذه السبل، فإن ذلك يؤدي بكم إلى الهلاك والدمار إذا لزمتم ذلك واعتدتم على هذا الفعل. ثم أمر بالإحسان فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، والإحسان من أعلى الدرجات وأرفع المقامات. هذا حاصل ما تدل عليه الآية، وذكروا في ذلك بعض الأقوال، ومنها ما جاء عن في عن أيوب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في عام فتح القسطنطينية في زمن الصحابة الكرام زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإنهم لما أتوا لفتح القسطنطينية خرج رجل من المسلمين فدخل في صفوف الكافرين، فتكلم بعضهم وقال هلك نفسه الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما نزلت فينا, أي بالصحابة, إنما نزلت فينا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرنا. فلما فشى الإسلام وظهر, قلنا قد ظهر الإسلام وفشى الإسلام وأكرمنا الله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونصره حتى ظهر الإسلام, وكنا قد آثرنا النبي عليه الصلاة والسلام على أهلنا وأموالنا وأرزاقنا, فهلنا نرجع إلى الأموال والأهل والأرزاق وأما الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد ظهر وقد قواه الله عز وجل وفشى وكانت الكلمة العليا للمسلمين, وما دام الحق وضعت أوزارها فلنرجع. فقال عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكان التهلكة في ترك الجهاد في سبيل الله, فكانت التهلكة في ترك الجهاد في سبيل الله والإقامة مع الأولاد والأهل والأرزاق ونحو ذلك. وهذا جاء في هذا الأثر إلى أبي أيوب قد رواه ابن جرير والحاكم في مستدركه والترمذي وغيره, وهو حديث وأثر صحيح إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما رأى الصحابة ورأى المقاتل المجاهدون ذاك الرجل قد دخل في الصفوف قال ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. قال أبو أيوب ليس هذا, وإنما التهلكة في أن تتركوا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هنا أشير إلى مسألة بين قوسين وهي مشتهرة في هذا الزمان من ما يسمى بالعمليات الامتحانية, أي أن يفجر المسلم نفسه وسط الأعداء. فهل هذا يجوز شرعا أو لا يجوز؟ وهل هذا يصح أن يستدل له بمثل هذه الآية وبمثل هذا الأثر كما جنح إليه بعضهم؟ في الحقيقة أكثر أهل العلم في هذا الزمن على أن مثل هذا الفعل من الأفعال أي العمليات الانتحارية غير مشروع في دين الله عز وجل, وأنه يعتبر من الانتحار ولا يعتبر من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وإن كان بعضهم قد أجازه إلا أنه أجازه بصور ضيقة وبشروط جد ضيقة. هذه الشروط تتمثل أولا في أن يكون ذلك بأمر حاكم المسلمين, في أن يكون بأمر حاكم المسلمين, وثانيا أن يكون ذلك يعني برضا هذا الفاعل الذي يريد أن يفعل مثل هذا الفعل, والثالث أن يتأكد من أن يلحق بالأعداء خسارة عظمى وخسارة محققة, والرابع أن لا يعود مثل هذا الفعل على المسلمين بالأضرار وبالمفاسد التي يتربو وتزيد على المصالح. يعني إذا كان مثل هذا العمل الانتحاري يقتل 5 من الكفار أو من اليهود ثم يعود اليهود فيقتلون 100 أو 1000, فهل هذا يعتبر من ترجيح المصالح المفاسد؟ لا يعتبر ولا يصح مثل هذا الفعل, لا يصح مثل هذا الفعل. ولهذا فالذي عليه جمهور العلماء المعاصرين والذي عليه أهل العلم منع مثل هذا الفعل, ومن أجازه فبهذه الشروط الضيقة, وينبغي أن يكون بفتوى العلماء. ولكن غالبا ما تقع مثل هذه الأعمال لا على هذا الوجه الشرعي ولا على هذه الفتية الشرعية, وإنما تقع فيها مخالفات ومجازفات وإلحاق للأضرار بالمسلمين. فينبغي التنبه لمثل هذا, وينبغي أن يقف المسلم حيث أوقفه الشرع وأن يقف مع النصوص, وإن كان يظهر له ظاهرا أن الغلبة في هذا الفعل فإن الوقوف مع النص الشرعي أقوى. وليس يعني ما ذكرناه مما وقع آل الحديبية ليس عنا ببعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء سالما مسالما للعمر فمنعه كفار قريش وفاوضوا، أرسل له سهيل بن عمرو، فكان من المفاوضات ما فيه إجحاف على المسلمين لما يظهر، ولهذا جعل ذلك أوقع ذلك شيء في نفوس الصحابة، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله ألسنا الحكم الباطل؟ قال بل. قال ففيما نعطي الدنيا في ديننا، يعني نحن على حق وهم على باطل، ونحن على قوة وهم على باطل، نحن يؤيدنا ربنا عز وجل وهم أعداء لله، فلماذا نتفاوض معهم أو نقع في هذه المفاوضة التي فيها الدنيا في ديننا، يعني فيها التزفت، يعني أن نرجع بكل ما معنا ثم نعود العام الذي بعد، ولا نبقى في مكة إلا 3 أيام ونخرج، لما نقبل مثل هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام يعني هذا أمر الله جل وعلا، أو قال عليه الصلاة والسلام أما إني رسول الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أشار إليه صلى الله عليه وسلم أني أو أن الذي قلت لك سيتحقق، لأنه يعني كان مما قال يا رسول الله ألم تخبرنا أننا نأتي البيت؟ قال بلى. وهل قلت لك أنك تأتي البيت العام؟ قال لا. قال قلت لك تأتي البيت وإنك آتي. مع ذلك وجد عمر في نفسه شيئا، فأتى إلى أبي بكر الصديق وقال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ ألسنا كذا؟ يعني ما ذكره لنفسه. فقال أبو بكر إنه رسول الله، إنه يكلمه الله عز وجل، وإني متبع. قال عمر هو أيضا متبع رضي الله تعالى عنه. فلما رجع نزلت سورة الفتح بكاملها، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني يأتي المسلمين كلهم للعمرة ويمنعون ويرجعون بشروط فيها يعني في ظاهرها الإجحاف والتضييق المسلمين والدنية كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، وعند رجوعهم ينزل تنزل سورة الفتح، فيأتي عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أفتح هو؟ قال نعم. أفتح هو؟ قال نعم. وإذا به فتح عظيم، ولهذا قال بعض الصحابة إنكم لتعدون فتح مكة فتحا وهو فتح، وإن كنا لنعد عام الحديبية هو الفتح، مع أن فتح مكة فتح، لكن كان عام الحديبية أيضا فتح. ليه؟ لأنهم دخلوا في أمن وأمان، وجاء الناس كلهم ليروا هؤلاء الذين خرجوا وطردوا من بلادهم، فنزلوا مدينة واستجمعوا قواهم وأنشأوا دولتهم وظهرت رايتهم وغلبوا الكفار في غير ما غزوة، وهاهم الآن يأتون وهم في أمن وأمان وسلام وطمأنينة لأداء العمرة وأداء المناسك في قوة وعزة ومناعة. فجاء الكثير ممن ينظر إليهم، بل أسلم منهم الكثير، وتنامت الأحضار إلى كثير من البقاع والأوسط. إذن فالنظر لا بد أن يكون نظرا شرعيا، والقتال لا بد أن يكون قتالا شرعيا، لأنه من القتال ما هو شرعي وهو الجهاد في سبيل الله، ومنه ما هو فتنة. ولهذا كان الصحابة الكرام يقولون في كثير مما وقع من القتل في ذاك الزمن هذا قتال فتنة، وكذلك في زمن التابعين ومن بعدهم. فينبغي التفطن لهذا وأن نكون على علم على هذا. قال بعض العلماء ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، التهلكة هي أن يذنب الذنب ثم لا يعني يرجع إلى الله تبارك وتعالى، فيرى من نفسه أنه قد هلك، فيتبع الذنب بعد الذنب مع الذنب حتى يقع في الهلاك عياذا بالله سبحانه وتعالى. وقيل التهلكة ليس ذلك في القتال، وإنما هو في النفقة، أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله ولا تلقي بيدك إلى التهلكة. فقيل هذا هو المراد، وذكر غيرهم كثيرا من الأقوال، وحاصلها هو ما ذكرناه في البداية، وأيضا يدخل فيها بصورة أدق وبصورة أولى ما نقلناه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.